حياكم الله وبارك الله فيكم وأثابكم الله. نستأذنكم سماحة الشيخ عبد العزيز ونقرأ ما بعث به أحد الأخوة عبد الرحمن حفظكم الله، يقول: السلام عليكم ورحمة الله، ما حكم من يعتقد أن غير الله يضر وينفع وأيضا يطوف بالقبور ويدعو غير الله، هل يعذر بجهله إن كان جاهلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم آمرا له أن يقول: قل إني لا أملك نفسي نفعا ولا ضر إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ويقول جل وعلا: وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. فالله جل وعلا مالك النفع والضر. قال تعالى: قل أفرأيتم ما يدعون من دون الله إن أرادني الله بضره كاشف ضره أو أرادني برحمة لهن ممسكات رحمته قل حسبي الله علي فليتوكل المتوكلون. إذن فالنفع والضر بيد الله، الله المقدر ذلك، الله المقدر لذلك. إذا أراد بك خيرا لن يستطيع أحد يرده، وإن أراد بغير ذلك فلن يستطيع أحد يجلبه. يقول صلى الله عليه وسلم ابن عباس في وصيته له: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالنفع والضر بيد الله، فمن اعتقد أن غير ينفع ويضر بمجرد نفسه، وأن غير الله يملك النفع والضر كما يملك رب العالمين، فهذا كفر وضلال وإشراك مع غيره في الخلق والتدبير. مع أن كفار العرب جاهلية العرب ما كانوا يعتقدون في أصنامهم أنها تنفع وتضر، وإنما كانوا يرونها وسائط بينه وبين الله، كما قال الله عنهم: ما نعبد انهم قالوا ما نعبد والذين اتخذوا من دون اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. وقال عنهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالذي يعتقد في الاموات انهم يكون الضر او النفع فهذا كفر وردع لسان، نسأل الله السلامة والعافية. والذي يطوف بقبور الأموات ويستنجد بهم ويستغيث بهم ويسلك الحاجات ودفع المكروبات هذا كفر وردع لسان، نسأل الله العافية والعافية. هذا من نواقض الإسلام. قال الله نبيه: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فالنفع والضر بيد الله، من اعتقد في غير الله من الأموات والغائبين أو تعلق بالملائكة أو الأنبياء أو الصالحين أو أرباب الطرق وزعم أن تصرف في الكون وأنهم يكون النفع والضر، هذا بين أمرين: إما جاهل مركب لا يفهم شيئا، وإلا ضال مضل قد أزاغ الله قلبه وغير فطرته فأصبح في ضلال، نسأل الله السلامة والعافية. ومن اعتقد هذا المعتقد نحكم بأن قوله كفر وضلال. أما ذات الشخص هذا أمر إلى الله، لعله تاب ولعله ندم إلى آخر ذلك. لكن من حيث الحكم في الدنيا فالحكم بأن القول كفر وقائله كافر ومعتقده كافر. أما في الآخرة فالأمر إلى الله، فإن الله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أحسن الله إليكم بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا السائل الأخ عبد الرحمن يقول: ما الحكمة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أين كنتم. هذا من رحمتي بنا وشفقته علينا وحوبه على عقيدتنا بقول أجل القبر عيدا، أي تعتادون زيارته يوما أو أسبوعا أو شهرا عاما ولا أجل مواسم، فإن ذلك لا ينفعكم كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا أتى القبر عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أين كنتم. وفي الحديث: ما من موسى يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فقوله لا تقبر عيدا أي لا صيره مزارا أسبوعيا أو شهريا أو يوميا أو حوليا، لا تفعلوا ذلك فإن هذا من وسائل الشرك. ادعوا الله وأخلص الدين لله، محمد قد مات كما قال الله: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربك تختصمون. هو لا يملك لمن دعا نفعا ولا ضرا، ولا يسعد دعاء من دعاه، ولا رجاء من رجاه، هو كسائر الناس كما قال الله: والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. أحسن الله إليكم. سؤاله الأخير يقول: ما الحكمة من تحريم زيارة المرأة للقبور؟ المرأة من طبيعة الجزع وقلة الصبر وعدم التحمل المصيبة، فإذا زارت القبور ورأت قبر زوجها أو أبيها أو ابن أمها أو بنتها أو ابنها أو قريبها سيحصل عندها من الصراخ وضرب الخدود وشق الجيب ونتل الشعر ما الله به عليم، ويتحول الزيارة إلى مصيبة ومأتم، وهذا أمر غير لائق، لأن مأمور بالصبر والرضا عن الله وعدم الجزع والسخط. الرجال أقوى وأثبت قلوب من هؤلاء من النساء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول معطية نهانا عن اتباع الجنازة وقال: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. نعم، أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر، أبو مهند من الرياض يقول: أجد صعوبة شديدة عند قيامي لصلاة الصبح، أريد توجيهكم. يا أخي، هذا المشقة كلها من تثبيط الشيطان لك وحاول إغواءك وصدك عن الخير. يقول صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إن هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فنم، فإن قام ذكر الله إن حلت عقدة، وإن توضع إن حلت عقدة، وإذا صلى إن حل عقد كلها فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. فنوي قيام الليل قيام الفجر وعقد العزيمة على ذلك، وتعوذ بالله من الشيطان، وأعلم على وردك، وتقوم إن شاء الله ذاكرا لله يقظ القلب، وأرجو الله أن يعينك. بارك الله فيكم. ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج نور على الدر مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ. أنتقل إلى رسالة بعثها الأخ عبد الرحمن الدحيم من الرياض يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز بارك الله فيكم وفي أعمالكم، أريد منكم إفتائي في مشروعية الدعاء عقب الصلاة والمداومة عليه، وإن كان ذلك بصورة فردية أو جماعية. يا أخي، السنة لنا بعد الصلاة أن نفعل ما كان محمد صلى الله عليه وسلم يفعله، ذلك أنه صلى الله عليه وسلم إذا سلم عن يمينه وعن يساره بقي مستقبل القبلة يقول: اللهم أستغفر الله، بقي مستقبل القبلة يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم ينصرف ويقابل المأمومين ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم يسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبره 33 ويختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويحث على آية الكرسي عقب كل فريضة، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ويقول رب قني عذابك يوم تجمع عباد المرات. فإذا انتهى من الأوراد وأراد أن يدعو فليرفع ويدعو، ولكن يكون فرديا لا جماعيا. أثابكم الله. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: أستغفر للمسلمين في جميع الصلوات فأقول: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات، فهل لي بكل واحد منهم حسنة؟ أرجو أن لا يحرمك الخير، دعوت لهم والملك يقول ولك من مثل ما دعوت به. نعم. سؤاله الأخير حفظكم الله يسأل يقول: بارك الله فيكم، بالنسبة للفتنة والتحذير من هذه الفتنة، وكذلك أيضا ما يحصل بين الدعاة من تفرق أو تصنيف، توجيهكم. يا إخواني، أما الفتن فإنها مصيبة، هذه الفتن تدعو الحليم حيرانا، وإذا فكر في الفتن في هذا الزمن ورأى تقلباتها وتغايراتها، وكل يوم لها وجهة نظر، كل يوم لها ثوب، اليوم لها ثوب وثوب آخر، اليوم لها وجه لغد وجه آخر، علم أن هذه فتن وعقوبات من الله سلطها على المسلمين بأسباب بعد عن شرع الله وعن تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنها عقوبة. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض الآية. فيا إخواني، هذه الفتن والمصائب التي حلت بالمسلمين لا يرفعها إلا توجه الله واجتماع كلمة طاعة الله وتوحيد صفوف على دين الله وقيام بما أوجب الله، هذه الفتن لا يرفعها إلا ذلك. أما التذكر أما التلاوم فيما بيننا فإن ذلك لا ينفع ولا يقدم شيئا. وأما الدعاة إلى الله وطلاب العلم فيجب أن يكونوا على مستوى عال من التفاهم والتعاون والأخلاق الكريمة، وأن لا يكون هم الطعن في البعض ولا استنقاص البعض، كل يسعى فيما ينفعه، وإذا رأى من أخي خطأ حاول إصلاح هذا الخطأ ودعوة أخي الخير وبرفق ولين، وينصره بالدفع برد عن الباطل وتحذيره من الشر. فيجب على الدعاة أن يكون تواصل ومحبة ومودة وتعاون على الخير والتقوى، هم أولى الناس بذلك، هم قدوة الآخرين. نسأل الله للجميع التوفيق. اللهم أمين. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا السائل يقول: أنا شاب وأرغب بالزواج، ولكن عندي ديون، هل يجب علي سداد ديوني قبل ذلك أم أتزوج؟ والله يا أخي تختلف، إذا كان أهل الدين لا يطالبونك بحالا ويرضون بالتأجيل وأنت تاق للزواج، وأهل الدين لا يطالبون بذلك أو يسمحوا لك، فتزوج وأرجو الله أن يعينك على قضاء دينك. أبو عصام من الرياض يقول يسأل عن عدة المطلقة الرجعية. عدة المطلقة الرجعية إن كانت تحيض فعدتها أقرأ ثلاثة حيضات، لقول الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها، لأنه يقول: وإن كن أولات حمل فأجلهن أيضا حملهن. وإن كانت آيسة أو صغيرة فعدتها كما قال الله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاث أشهر واللائي لم يحضن فعدة المطلقة ثلاث حيض إن كان ما تحيض أو وضع الحمل كانت حاملة أو ذات أشهر إن كانت صغيرة أو يائس أو آيسة من الحيض. المطلقة الرجعية هل لها أن تخرج من منزلها أم تبقى في البيت؟ السنة بقاء بيت أن يقول لأن الله يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول رمز لاسمه بأحمد يقول أعمل كطبيب بشركة وأعطي المرضى الدواء هل يجوز لي أن أتعالج من الدواء المتوفر لدي؟ إذا كنت مريض فمن ينسهم. نعم. سؤاله الآخر يقول حفظكم الله لعلكم تتحدثون عن مسح الخفين بالنسبة للمقيم والمسافر. نقول المسح على الخفين رخصة رخصها الله لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأصل وجوب غسل الرجلين إن كانتا غير إن كانتا واجب غسل الرجلين إن لم تكونا في الخفين لأن الله يقول وأرجلكم إلى الكعبين فالغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرابع هو غسل الرجل الكعبين وإن كانت الرجلان داخلتين في الخفين فإنه يجوز فإن السنة أن يمسح عليهما في الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال المغيرة لحديث المغيرة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فهويت أن أنزع خفيه فقدعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما وقال حذيفة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبات ومسح على خفيه فدل ذلك على أن رخصة ومن كان على خفان فلا فإن السنة أن يمسح عليهما ولا يصح ولا يجوز ولا ويكره بحقه أن يخلعهما ليغسل رجلين لأن هذا هروب من رخصة وفي الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته والنبي صلى الله عليه وسلم حدد للمقيم يوما وليلة وحدد للمسافر ثلاثة أيام بلياليها تبدأ اليوم والليل من حين من المسح بعد حدث ويحدث تعدد أيام الثلاثة مسافر أيضا من المسح بعد حدث. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر أبو إبراهيم من الرياض يقول ما هي الأوقات التي لا تجوز فيها صلاة النافلة وما هي أيضا أوقات النهي؟ هي أمور أولا بعد صلاة الفجر إلى أن تشرع في الغروب في الطلوع ثم إذا شرعت فيه حتى ترتفع قيد رمح وإذا قام قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وإذا صلينا العصر إلى أن تشعر الغروب وإذا شرعت فلنصلي حتى تغرب هذه أوقات لا تفعل فيها النافلة ابتداء أما تحية المسجد أما الصلاة على الجنائز فجائز فيما عدا الأوقات المضيقة فإن هناك أوقات لا يصلى فيها على الجنائز ولا تدفن فيها الأموات لقوله صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا حين تطلع الشمس بازغة وحين يقوم قائم الظهيرة وحين ضيف الغروب. بارك الله فيكم. سماحة الشيخ عبد العزيز هذا أبو عبد الله من جدة يقول ما حكم دفع مال الزكاة للجمعيات الخيرية التي تقوم بتوزيعها للفقراء والمحتاجين؟ إذا كانت الجمعية موثوقا بها يقوم على الرجال المعروف الصدق والأمان والإخلاص ولا يأخذ شيئا يمس من هذه الأموال وإنما يأخذون من الأغنياء فيوزعون على الفقراء من غير أن يختصوا لهم بشيء فلا مانع أما إن جعلوا لهم شيئا من هذه الزكوات بدعوى أنهم عمال فإن هذا لا يجوز لهم. نعم بارك الله فيكم. سؤاله الآخر يقول هل يجوز لي أن أكون وليا على هذه الزكاة التي أعطيتها لهذه العائلة إذا كان ولي أمرهم لا يحسن التصرف بها وأشتري لهم ما يشاءون؟ إذا كان هذا في مصلحة لا مانع منك إن شاء الله. نعم. سؤاله الآخر حفظكم الله يسأل يقول هل للوفاة يوم الجمعة فضل عن سائر أيام الأسبوع؟ ما أعلم شيئا في هذا. وما مدى صحة الحديث الذي معناه ما من مسلم مات يوم الجمعة أو ليلتها إلا وقاه الله فتنة القبر؟ لا أعلم لها شيئا. نعم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وننتقل أيضا إلى سائل آخر يسأل يقول الوشم على البهائم ما حكمه؟ الوشم ممنوع ما كان في الإنسان لأن فيه ضرر، أما في البهائم ما أظن فيه شيء إذا ما عليه ضرر، إذا ما عليه ضرر منه.